بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما بسم الله علمه شديد القوى ذو مقوة فاستوي وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى ذو مرة استوي وهو بالأفق الأعلى ثم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة Oh.

Thank you. أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا أفمن هذا القديم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تامدون فاسجدوا لله وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد حكمة بالغة صدق الله العظيم. حقا صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى آيات بينات والذي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا والمغيب بسبرباي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أزعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة العوضي وغاسول بأوليلة إدارة مهندس السيد عيد غاسول وأولاد المهندس شحتاء أحمد العوضي. أيها الإخوة المسلمون شكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.